بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صفحة 166 إلى المسألة الثالثة بعد 300. قال: واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة. واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة، يعني لا يصح أن يسجد قبل أن يركع أو يركع قبل أن يقرأ الفاتحة إلى آخره. قال: واختلفوا في التسليمة الأولى والنية بها، وكذلك في الثانية. فقال أبو حنيفة: السنة أن يسلم التسليمتين وينوي بالسلام في كل جهة الحفظة الملائكة، ومن عن يمينه ويساره من الناس الرجال والنساء، والمأموم يسلم كسلام الإمام عن يمينه ويساره، وينوي بسلامه كما ينوي الإمام. فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه في التسليمة الأولى، وإن كان في الجانب الأيسر نواه في التسليمة الثانية. واضح؟ يعني المأموم ينوي السلام على المأمومين وعلى الإمام حسب الجهة التي فيها الإمام. يعني إذا كان المأموم يصلي في يسار الصف فالإمام يكون عن يمينه، أو المأموم يصلي في يمين الصف يكون الإمام عن يساره، فإذا كان الإمام عن يساره ينويه بالتسليمة الثانية. هذا كله من المستحبات، يعني التسليم فقط هو يعني الذي هو فرض. بس طبعا حتى عند أبي حنيفة مر بنا الخلاف، يعني حتى أبو حنيفة أصلا لا يوجب التسليم أساسا، يعني الصلاة تجزئ عنده بلا تسليم كما مر. فهذه كلها من المستحبات يعني. قال: وقال مالك: أما الإمام فيسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويقصد بها قبالة وجهه، ويتيامن برأسه قليلا. الإمام مالك عنده إيه؟ تسليمة واحدة، ويعني تلقاء وجهه، ولكن يميل قليلا إلى اليمين، يعني ينحرف يمين قليلا إلى اليمين ويقول السلام عليكم. قال: وكذلك يفعل المنفرد، ينويان بها التحلل من الصلاة. وأما المأموم فيسلم كما ذكرنا ثلاثا، وروي عنه أنه يسلم اثنتين، ينوي بالأولى التحلل وبالثانية الرد على الإمام، وإن كان عن يساره من يسلم عليه نوى الرد عليه. واضح؟ فالمأموم عند مالك يعني عنه رواية أنه يسلم ثلاثا، ورواية أنه يسلم اثنتين. قال: وقال الشافعي: ينوي الإمام بالأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين. إن كل إنسان معه ملكان، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وبالثانية الملكين والمأمومين. يقول الإمام عندما يسلم ينوي بالأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملكين والمأمومين، وينوي بالثانية السلام على الملكين والمأمومين. وأما المأموم إذا كان عن يمين الإمام فإنه ينوي بالسلام عن يمينه الملكين والمأمومين والخروج من الصلاة، وعن يساره الملكين والإمام. وإن كان عن يسار الإمام نوى الإمام في التسليمة الأولى مع الملكين والمأمومين. إذا كان المأموم في اليسار فالإمام يكون عن يمينه، فقال فالتسليمة الأولى يشمل بها الإمام والمأمومين والملكين والخروج من الصلاة، وفي الثانية الملكين. وإن كان منفردا نوى بالأولى الخروج والملكين وبالثانية الملكين. هذه كلها تفاصيل يعني، إن شاء الله يعني السلام على من حضر وخلص، يعني يكفي إن شاء الله هذه كلها. قال وقال أحمد ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يضم إليه شيئا آخر سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. هذا هو المشهور عن أحمد. أسهل إيه؟ أسهل مذهب. وإن ضم إليه شيئا آخر من سلام على ملك أو آدمي. فعن أحمد رواية أخرى في المأموم خاصة أنه يستحب له أن ينوي الرد على إمامه، رواها عنه يعقوب بن بختان. وقال أبو حفص العكبري من أصحابه في مقنعه إن كان منفردا نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية السلام على الحفظة، وإن كان مأموما نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الإمام والحفظة، وإن كان إماما نوى بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية المأمومين والحفظة. يعني إجمالا لو أنه نوى الأولى ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام يعني على الآدميين والملائكة من الحاضرين. لا لا لا، يعني القصد يقول السلام عليه، يعني يقصد إيه؟ التسليم على الإمام، يعني الإمام سلم قبله فهو يسلم بعده، لكن صيغة السلام واحدة للإمام والمأمور السلام عليه، يعني وإن كان صيغتها سلام لكن يقصد بها يعني إجابة إيه؟ تسليم الإمام أو أنه يسلم بها على الإمام. قال واتفقوا على أن الذكر في الركوع وهو سبحان ربي العظيم، وفي السجود وهو سبحان ربي الأعلى، والتسميع والتحميد وهو سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى آخره، في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين، إنه بين السجدتين يقول رب اغفر لي، والتكبيرات هي تكبيرات الانتقال، يعني التكبير للركوع والتكبير للسجود وللرفع من السجود مشروع كله. يبقى إذن القدر اللي هو محل اتفاق أن هذه الأمور مشروعة، مشروعة يعني قد تكون مستحبة أو واجبة، درجة المشروعية هي محل خلاف. واضح؟ يعني في اتفاق على المشروعية ولكن الخلاف في درجة المشروعية. فنقول اتفاق على المشروعية يعني اتفقوا إجمالا أن هذا الشيء يعني يؤتى به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. واضح؟ فهذه الأشياء اللي هو أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وإذا رفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا كان بين السجدتين يقول رب اغفرني، وعند الانتقال يعني من ركن إلى ركن يقول الله أكبر. فهذه الأمور يقول اتفقوا على مشروعيتها. كلمة مشروع لا تفيد أنه واجب أو مستحب، يعني إما واجب وإما مستحب، فالقدر المتفق عليه المشروعية، لكن درجة هذه المشروعية اختلفوا فيها. قال ثم اختلفوا في وجوبه، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي كل ذلك سنة. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هذه الأمور كلها سنة، يعني لو تركها لا إثم عليه ولا حرج. وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه إن ذلك واجب مع الذكر، يعني إن ذكره فهو واجب وإن نسيه فلا شيء عليه. يعني وروي عنه أنه سنة كمذهب الجماعة، روي عنه أنه سنة كمذهب الجمهور، وأن الواجب عنده مرة، وأن الواجب عنده مرة واحدة على الرواية التي يقول عنها بالوجوب، الرواية التي فيها وجوب ذلك فالوجوب يكون مرة واحدة ويكون ما زاد عليها سنة. بإذن ما زاد على المرة يعني التسبيحة الثانية والثالثة في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي إذا كررها، فالزيادة على مرة هذا يعني لا يكون واجبا، القدر الواجب هو مرة واحدة، هذا لو على الرواية التي فيها الوجوب، وأما عند الجمهور فكل هذا سنة. فمعناه انه لو ركع يعني لو ركع من غير تكبير او رفع من السجود من غير تكبير او يعني لا حرج عليه. وورد عن بعض الصحابة انه كانوا ربما لا يكبرون او لا يعني لا يسمع تكبيرهم، يعني قد يكبر في سره او قد يعني فقط التكبيرة التي يعني الحركات التي يعني بعضهم كان لا يتم التكبير، بمعنى يعني إذا ركع قد لا يسمع المأموم صوته ولكن يرى نزوله فينزل إيه تبعا له. ولكن في الرفع من السجود فهذه كانوا يأتون بها، يعني فلذلك يعني ورد أن بعضهم كان بعض الصحابة كانوا لا يتمون التكبير، يعني إذا صلى إماما لا يتم التكبير، حتى إن إتمام التكبير كان يستغرب أحيانا، يعني بعض الصحابة الذين كانوا يتمون التكبير فكان يعني الناس يستغربون فعلهم لكثرة من كان لا يتم التكبير. فلا يتم التكبير يعني يكبر فقط في الايه في المواضع اللي هو يعني لا يراه المأمومون فيها فيحتاج الى التكبير. فلذلك الجمهور على انه من المستحبات، يعني لو تركه لا شيء يعني. قال واتفقوا على ان ادنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود ثلاثا، ادنى الكمال ثلاثا، واجمعوا على ان التكبيرات من الصلاة إلا أبا حنيفة فيما حكاه الكرخي عنه من قوله إن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة. نمر بنا أن أبو حنيفة عنده إيه تسهيل يعني في تكبيرة الإحرام، لا يرى فرضيتها، يعني لو أتى بأي لفظ فيه تعظيم لله يجزئ. قال واختلفوا هل يجوز أن يقرأ في صلاته من المصحف، فقال أبو حنيفة تفسد صلاته بذلك. تلاحظون المساجد الحنفية الإخوة الباكستان يشددون جدا يعني على أن الإمام لابد أن يكون حافظا ويقرأ من حفظه، لأن القراءة من المصحف تفسد الصلاة عندهم. وقال الشافعي يجوز، وعن أحمد روايتان، إحداهما يجوز كمذهب الشافعي والأخرى يجوز في النافلة دون الفريضة وهو مذهب مالك. ونفهم من هذا القيد ان ايه ان الرواية الاخرى عن احمد والشافعي وقول الشافعي انه يجوز في الفريضة والنافلة، لكن في الحقيقة يعني في الفريضة يعني لا يحتاج الى اطالة الصلاة، يعني لا ليس هناك ما يدعو اليها يعني، اما في النافلة فيحتاج اليها اذا اراد ان يطيل القيام او كذا، فقد يحتاج اليها اذا كان غير حافظ ويريد ان يطيل القيام. أما الفريضة فيمكن يقرأ ولو آية واحدة يعني تجزئه فريضة. قال واختلفوا في الإمام والمنفرد والمأموم، هل يجمع كل واحد منهم بين التسميع والتحميد معا أو يقتصر على أحدهما دون الآخر؟ يعني عندنا الإمام والمأموم والمنفرد، هل كل واحد منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يعني يقتصر على شيء منها؟ نأخذهم إيه، نأخذ المذاهب يعني كما ذكرها. أول مذهب قال فقال أبو حنيفة ومالك لا يجمع المصلي بين قولي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بل الإمام والمنفرد يقولان التسميع والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. الإمام يعني قال لا يوجد أي واحد من الثلاثة الإمام والمأموم والمنفرد يجمع بين الأمرين، كل واحد عليه واحدة فقط. فقال الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدلا من إيه من التسميع يقول ربنا لك الحمد. قال إلا أن أبا حنيفة يقول ربنا لك الحمد بغير واو. نمر بنا يعني أن الروايات في الأحاديث أربعة، يعني ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، في الأحاديث يعني كلها جائزة، لكن فقهاء كل واحد اختار إيه صيغة منها، فأبو حنيفة اختار أخصر الصيغ اللي هي من غير اللهم ومن غير الواو، ربنا لك الحمد. قال وعن مالك روايتان في إثباتها وإسقاطها، موضوع الواو يعني ممكن يقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. وقال الشافعي بل الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يقول التسميع والتحميد، الإمام والمأموم والمنفرد عند الشافعي كل منهم، إذن إيه عكس أبي حنيفة، أبي حنيفة يقول لا أحد يجمع بين الأمرين، الإمام المأموم تسميع الإمام المنفرد تسميع والمأموم تحميد. الشافعي يقول الإمام والمأموم المنفرد كل واحد منهم تسميع وتحميد. ومذهبه إسقاط الواو من ربنا ولك الحمد، يعني يقول ربنا لك الحمد فقط. طيب، وقال أحمد إن كان إماما أو منفردا، طبعا اللي فات اللي هو عدم الجمع ده مذهب أبي حنيفة ومالك كذلك، مش بس أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة ومالك كلاهما قال يعني لا يجمع أحد بين الأمرين. فهذا مذهب أبي حنيفة ومالك مثل أبي حنيفة، الإمام والمنفرد تسميع والمأموم تحميد. الشافعي يقول كل منهما تسميع وتحميد. وقال أحمد إن كان إماما أو منفردا جمع الذكرين معا، الإمام والمنفرد كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وإن كان مأموما لم يزد على التحميد، المأموم بس يقول ربنا ولك الحمد فقط. ومذهبه إثبات الواو في ربنا ولك الحمد، الإمام أحمد يختار ربنا ولك الحمد هذه الصفة. طيب، قال وأجمعوا على أن السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد إلا مالكا، فإنه قال يضع يديه قبل ركبتيه. وجهذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا السنة أنه ينزل على الركبتين قبل اليدين، مالك العكس قال السنة ينزل على اليدين قبل الركبتين. تعرفون سبب الخلاف، يعني الحديث التي وردت، فعندنا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر فيه أنه إيه وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه، نزل على الركبتين قبل اليدين. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إيه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، فذكر اليدين قبل الركبتين. حديث أبي هريرة هذا يعني طبعا مر إيه الجمهور عدا مالك أخذوا بحديث وائل بن حجر. وحديث أبي هريرة يعني قالوا هو مقلوب، قالوا يعني هو حديث مقلوب انقلب على الايه على الراوي، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا هو مقلوب، بعضهم يقول مقلوب وبعضهم يقول معكوس اللي هو يعني انعكس على الراوي ويقصد ركبتيه قبل يديه حتى يوفق بينه وبين الحديث الاخر. تعرفون المعكوس بعضهم يقول المقلوب والمعكوس شيء واحد، وبعضهم يقول المقلوب في السند والمعكوس في المتن. في مثال المقلوب مثلا عندنا ايضا حديث اللي هو في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الروايات المشهورة ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن ورد في رواية عند مسلم الراوي قال ايه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا الراوي في صحيح مسلم، بس الشراح الحديث قالوا هذا مقلوب او معكوس، يعني الراوي اخطأ وانعكس عليه اللفظ. فقالوا هذا حديث ابي هريرة ايضا هو ايه مقلوب او معكوس. لماذا وقع الخلاف في مسألة نزول البعير، بروك البعير؟ فهو بروك البعير هي المشكلة ايه ان البعير له اربع قوائم، يعني ما تقدرش تقول له يدان ورجلان، هو له يعني اربعة ايه قوائم صحيح. فهو بينزل على القائمتين الاماميتين، بينزل على القائمتين الاماميتين، صفة نزوله هكذا، يعني البعير بيكون واقف وبيجي ينزل، بينزل هكذا على القائمتين الايه الاماميتين. فمثلا عند الامام يعني مثلا الأئمة اللي هم اللي قالوا ينزل، يعني قالوا بروك البعير، يعني الآن إيه عندك احتمالان، يعني أنه بروك البعير أنه طالما نزل على القائمتين الأماميتين يبقى يشبه إيه النزول على اليدين، والآخرون قالوا إحنا مش لا ننظر إلى أنها أمامية ولا خلفية، يعني التشبيه متعلق بصفة النزول، إن صفة النزول زي اللي بينزل على الركبتين، يعني اللي بينزل على الركبتين بينزل هكذا يعني على الركبتين، فهو التشبيه يعني من اللي بينزل على الركبتين هو اللي بيشبه البعير، اللي بيشبه بروك البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك البعير، فمثلا الإمام مالك يقول هو بروك البعير انه بينزل على الركبتين الاول، بغض النظر بانها امامية ولا خلفية، هو طالما بينزل على ركبتيه الاماميتين، لانه عنده الانسان عنده ركبتين بس، ما البعير عنده اربع ركب يعني ركبتين اماميتين، فهو بينزل على الركبتين الاماميتين. فالمهم انه نزل على ركبتين، فاذا نزل على ركبتيه اشبه البعير. فعند الامام مالك الحديث ليس مقلوبا، يرى ان الحديث يعني هو على ظاهره، وان النهي عن بروك البعير يعني انه ينزل على الركبتين فيبقى نزل زي البعير، فلا يفعل ذلك ولكن ينزل على اليدين. وقال يعني لان يعني صورة الانسان القائم يعني لما بيجي ينزل لو نزل على اليدين لا يشبه البعير، لان البعير ملوش يعني اعضاء مرفوعة عن الارض وبعدين يعني ينزل بها تمس الارض، فاذا نزل على اليدين لا يشبه البعير، لكن اذا نزل على الركبتين بيكون شبه البعير. والفريق الاخر يقول لا، يعني هو البعير له اماميتان وخلفيتان، هو بينزل على الاماميتين، يبقى الذي ينزل على يديه هو اللي اشبه البعير، فبالتالي يكون الحديث مقلوبا، وحتى يوفقوا بينه بين حديث وائل بن حجر. فهذا يعني اساس الخلاف بين الفريق. لكن على كل حال هذا كله في مسألة ايهما افضل واحسن يعني، لكن عند الجميع يعني الشيء القدر المتفق عليه من كل الفقهاء انه اذا نزل على يديه او ركبتيه اجزأه ذلك ولا حرج عليه ولا اسم عليه، يعني فقط اختلفوا ايهما افضل، يعني هل افضل اليدين او الركبتين، فنسيوا هذا افضل وذا افضل، يعني كل واحد له حجة. نعم، يعني حتى من قال هذا قال النهي للتنزيه يعني، لأنه يعارضه حديث آخر اللي هو حديث وائل يعني، فدل على النهي ليس للتحت. طيب يقول واختلفوا في الوتر، واختلفوا في الوتر، فقال أبو حنيفة هو واجب وهو ثلاث ركعات بسلام واحد كالمغرب. صفة الوتر إذا صليتم في مساجد الحنفية تجدون الوتر عندهم كصلاة المغرب، ثلاث ركعات بسلام واحد، إلا أنه يقرأ في الوتر في الركعات الثلاث ويجهر بالقراءة فيهن، فإذا يصليها كصلاة المغرب يعني ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة. فالفرق بينه وبين المغرب أنه يجهر في الركعات الثلاث إذا كان إماما. وقال مالك والشافعي وأحمد هو سنة مؤكدة. ايضا هنا من مسائل الخلاف ان الوتر فرض عند ابي حنيفة، يأثم من لم يوتر اثم. طبعا يعني حجة ابي حنيفة رحمه الله يعني في حديث ان الله زادكم صلاة هي الوتر، وحديث اوتروا يا اهل القرآن، وحديث الوتر حق، يعني لهم احاديث كثيرة استدل بها الحنفية على أن الوتر فرض يعني وواجب، وأنه يأثم إذا لم يوتر. والجمهور يستدلون يعني بالأحاديث الكثيرة التي فيها خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، والرجل اللي قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع، وكذلك الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على بعيره وكان لا يصلي عليها الفرائض، أو كان لا يصلي عليها المكتوبة، فكان يوتر على البعير وكان لا يصلي عليها المكتوبة، فدل على على أن الوتر سنة يعني، وإلا لما صلاها على البعير. الحنفية يقولون يعني يقولون في مخاطبة الجمهور يعني يقولون أنتم ما منكم أحد إلا وأوجب صلاة غير الخمس، يعني كل مذهب فيه الصلاة غير الخمس، فلماذا يعني تستدلون بهذه الأحاديث على عدم وجوب الوتر أو كذا؟ فالجواب يعني من أوجب صلاة غير الخمس يعني أوجبها يعني ليست صلاة كل يوم، يعني الصلوات المختلف في وجوبها، يعني كالعيدين وكالجنازة وكالكذا، يعني إما يعني من أوجب صلاة غير الخمس فليست صلاة يعني كل يوم. يعني فالحديث اللي هو خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة يعني يفيد عدم وجوب صلاة سادسة كل يوم وليلة. فالحديث يعني يصلح للجمهور للرد على الحنفي. فمالك والشافعي وأحمد قالوا الوتر سنة مؤكدة، وقال مالك هو ركعة مفصولة، ركعة مفصولة إلا أنه يجب أن يكون قبله شفع أقله ركعتان. يعني قال مالك يقول الوتر هو ركعة واحدة لكن يجب أن يسبقه شفع ركعتان. وقال الشافعي وأحمد أقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، يعني فأقله ركعة واحدة ولم يجب أن يكون قبله شفع يعني ركعتين. نعم، معاوية رضي الله عنه صلى بعد العشاء ركعة واحدة، فقال ابن عباس إنه فقيه لما قالوا إن معاوية أوتر بركعة. نعم، وكذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله رضي الله عنه. نعم، نقف عند باب صلاة الجماعة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا. نعم.